وإذ قتلتم نفسا، هنا أيضا ننتبه إلى إظهار الميم، قتلتم نفسا فادارأتم فيها، إظهار الميم عند الفاء، وهذا خطأ يقع فيه كثير من الإخوة أيضا، فادارأتم فيها، نطبق الشفتين على الميم حتى تظهر جيدا. فقلنا كما سبق التنبيه أكثر من مرة إظهار اللام وإظهار النون أيضا، فقلنا اضربوه، وننتبه ألا نقلقل الضاد. لبعضها الوقف على الألف يكثر فيه الخطأ أيضا، لبعضها بعض الإخوة يضعون همزة أو هاء، ببعضها المفروض أن نمد الألف حركتين فقط ثم نقطع القراءة، ببعضها ليس ببعضها ولا ببعضها ولا ببعضها. أيضا بعض الإخوة يغلقون فمهم بسرعة فتظهر ميم، ببعضها. كذلك يحيي الله الموتى، يحيي الله، الياء التي بعد الحاء أيضا في بعض الأحيان لا تظهر، كذلك يحيي الله، يحيي الله، تسكين الحاء الهمس ثم نظهر الياء التي بعدها. ثم ننتبه إلى الطريقة الصحيحة للفظ الكلمة، ثم قست، وليس ثم قست، ثم قست، يجب أن نصل الكلمتين، ثم قست قلوبكم. فهي أيضا ننتبه إلى تحقيق كسر الهاء إلا عند القراء الذين يسكنونها، فهي كالحجارة مع ترقيق الجيم، أو أشد قسوة، وهنا أيضا يكثر الخطأ في تفخيم السين، قسوة قسوة، أو أشد قسوة، ترقيق السين، الانتقال من تفخيم القاف إلى ترقيق السين يجب أن يكون صحيحا وسريعا. فيخرج منه الماء، هنا الهمزة لا نقلقلها، لا نقول منه الماء، منه الماء نظهرها بدون قلقلة. لما يهبط من خشية الله، خشية وليس خشية، الشين الساكنة أيضا ننتبه أن لا نقلقلها وإنما نهمسها مع التفشي، خشية الله. وما الله أيضا هنا يكثر الخطأ بتفخيم الميم، وما الله، وما الله بغافل عما تعملون، كلمة بغافل وليس بغافل مثلا، لا نقلل الألف، أيضا لا نقول بغافل نرقق الغين، لا نفخم الغين مع المحافظة على فتح الألف، وما الله بغافل عما تعملون. أفتطمعون، هنا ننتبه أن الطاء فقط مفخمة بين الأحرف المرققة، تاء قبلها نركز على ترقيقها، وكذلك الميم التي بعدها، أفتطمعون، ولا نقول أفتطمعون، أفتطم، أو أفتطمع، أفتطمعون، نرقق التاء والميم والعين ونفخم الطاء فقط مع القلقلة، لا نقول أيضا أفتطمعون، لا نهمسها ولا نرققها، أفتطمعون أن يؤمنون. كلمة يحرفونه أيضا ننتبه إلى ترقيق الراء، الراء هنا مرققة، ولا نقول إنها مشددة، يعني هي عبارة عن راءين، الأولى تفخم لأن قبلها فتحة، حرف ساكنة وقبلها فتحة فتفخم، لا خلاص أدغمت، الأولى أدغمت في الثانية، فصار عندنا راء واحدة مشددة وهي مكسورة فحكمها الترقيق، يحرفونه. وإذا خلا بعضهم، خلا هنا أيضا ننتبه إلى تفخيم الخاء، بعضهم إلى بعض كما سبق التنبيه، ترقيق الباء، تسكين العين، تفخيم الضاد. وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا، ولا نقول بعضهم، بعضهم ولا بعضهم، لا نفخم الباء ولا نقلقل العين. وننتبه أيضا إلى كلمة ليحاجوكم، هنا عندنا مد لازم كلمي مثقل، أولا نمد الألف 6 حركات، وثانيا نشدد الجيم، كثير من الإخوة ليحاجوكم يمدون الألف لكن لا يشددون الجيم، هذا خطأ كبير، لأن سبب المد هو التشديد الذي بعده، فيجب أن نحافظ على التشديد جيدا. ليحاجوكم به عند ربكم أفلا تعقلون. أيضا هنا لا نقول أفلا تعقلون، إنما أفلا تعقلون، ندفع الفاء حتى يفهم المعنى جيدا، حتى يفهم أنها الهمزة للاستفهام والفاء عاطفة ولا نافية، ولا أفلا ليس فعلا ماضيا مثنى من الأفول. إذا هنا ما إذا عفوا ما زالت الآيات تتحدث عن بني إسرائيل، وهنا تتابع قصة البقرة. وهذا هو سؤالهم الثالث، قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة تشابه علينا، يعني بعد أن بين لهم ما هي في الآية الأولى ولونها في الآية الثانية، قالوا يعني بين لنا أكثر ما هي، لأن البقرة تشابه علينا، صار عندنا لبس ما هي البقرة المطلوبة، وإنا إن شاء الله لمهتدون. هنا يعني أحسوا أنهم قد زودوا التعنت، فقالوا إن شاء الله لمهتدون، ولو لم يقولوا إن شاء الله ربما لاستمرت طلباتهم ولاستمر التشديد عليهم أكثر فأكثر، لكن قالوا إن شاء الله فبين لهم بيانا شافيا ما هي، إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث. إذن هي بقرة مدللة وليست مذللة، لا تعمل كما تعمل الأبقار في حراسة الأرض وفي السقاية، وإنما هي تبقى فقط هكذا للحل بالأمور، إضافة إلى الأوصاف التي سبقت في الآيات السابقة. أيضا مسلمة لا شيئة فيها، يعني ليس هناك لون يخالط لونها الأصلي وهو صفراء فاقع لونها، لا شيئة فيها مسلمة، شيئة يعني وشي، كيف يكون هذا الوشي اللون المخالط يعني، فهذه يجب أن تكون لا شيئة فيها، فيها أي لون آخر، أي لون آخر مخالط. قالوا الآن جئت بالحق، الآن وصلوا إلى التحديد الذي يريدونه، فذبحوها وما كادوا يفعلون. ما كادوا يفعلون إما لأنهم لم يجدوها إلا بصعوبة بالغة، وإما بسبب تعنتهم، وإما بسبب غلاء سعرها بعد أن وجدوها بهذه الصفات، وعلم الذي عنده أنهم يريدون بقرة بهذه المواصفات فأغلى عليهم ثمنها. والله أعلم، إن كان هذا موضوع الثمن جاء في الإسرائيليات، الله أعلم. المهم أنهم يعني وجدوا صعوبة كبيرة بسبب أنهم شددوا على أنفسهم، فشدد الله عليهم. وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها، هنا بداية القصة أصليهم، فأرادوا أن يعلموا من القاتل، فقال لهم موسى عليه السلام إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، وبدأت القصة بعد ذلك، قصة البقرة. الآن اذبحوا هذه البقرة واضربوه ببعضها حتى يحييه الله تعالى ويتكلم يذكر لكم من القاتل. كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون، كما أحيا هذا الميت فإن الله تعالى قادر على إحياء الموتى جميعا. مع ذلك ثم قست قلوبكم من بعد ذلك، يعني رغم هذه الآية التي شاهدوها بأمهات أعينهم، قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة، ونعوذ بالله من قسوة القلب. وإن من الحجارة يعني الحجارة، منها ما يتفجر منه الأنهار، منها ما يشقق فيخرج منه الماء، منها ما يهبط من خشية الله، إذا قلوبكم أقسى من ذلك والعياذ بالله. الآن أفتطمعون أن يؤمنوا لكم، انتقل الخطاب إلى المؤمنين. أفتطمعون أن يؤمنوا لكم بعد كل ما سمعتموه من أحوالهم وما فعلوه مع موسى عليه السلام. يعني سبحان الله، جاء في الحديث لو آمن بي 10 من اليهود لآمنت بي يهود، لو آمن بي 10 من اليهود لآمنت بي يهود، لا آمنوا كلهم. لو أن عدد الذين أسلموا منهم بلغ 10 لأسلموا كلهم، لكن سبحان الله قسوة القلب، وما زال الصراع مستمرا إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. عندما يأتي الدجال يتبعه 70,000 من يهود أصفهان، فهم دائما أول المتبعين للباطل وأول الصادين عن الحق. لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا. بالنسبة للقراءات في هذه الآية في هذا الوجه، وإن شاء الله لمهتدون، إن شاء الله فيها الإمالة لابن ذكوان وحمزة والخلف العاشر، ابن ذكوان وحمزة والخلف العاشر. لا ذلول تثير الأرض، تثير طبعا ترقيق الراء لورش، والأرض سبقت معنا كثيرا النقل والسد. قالوا الآن جئت بالحق، قالوا لانا أيضا هنا لورش النقل وثلاثة البدل، ولا ننسى أن حكم البدل باق مع تغير الهمزة بالنقل. قالوا لانا جئت بالحق، قالوا لانا جئت بالحق. إذا أردنا أن نبدأ بكلمة الآن، إذا بدأنا بالهمزة نقول ألانا ألانا ألانا، تبقى ثلاثة البدل موجودة. ويمكن أن نبدأ أيضا باللام، لا نجئت بالحق، لا نجئت بالحق. إذا بدأنا باللام فإنه لا يبقى لدينا إلا القصر. إذا بدأنا باللام لا يبقى لا توسط ولا مد، وإنما القصر فقط. وسبب البدء باللام هو فتحها، السبب الذي سوغ البدء باللام هو أنها فتحت بحركة النقل. كلمة جئت يبدلها السوسي وأبو جعفر، فدارأتم أيضا يبدلها السوسي وأبو جعفر. كذلك يحيي الله الموتى، كلمة الموتى فيها التقليل لورش بخلفه ولأبي عمرو بلا خلاف، وفيها الإمالة لحمزة والكسائي وخلف العاشر. إذن هنا توجد فائدة، لماذا أبو عمرو يقلل هذه الكلمة الموتى، بينما مثلا لا يقلل المولى؟ ما الفرق بين الموتى ومولى؟ لماذا يقلل الموتى ولا يقلل مولى؟ لا يقلل مثلا نسوة، يقلل مرضى ولا يقلل نسوة. هذا سأتعرض. نعم أحسنت، المولى من ودية، إذن هو على وزن مفعل، والموتى من مات، إذن هي على وزن فعلة. وأبو عمرو يقلل ما كان على وزن فعلة أو فعلة أو فعلة، ولا يقلل غير هذا الوزن وإن كان على نفس الصورة. المولى والموتى صورتهما واحدة لكن وزنهما في الحقيقة مختلف، مولى مفعل، موتى فعلة، مرضى أيضا فعلة لأنها من مرضة، بينما مأوى مثلا من أوى فهي وزن مفعل، أولى مثلا من ولي فهي على وزن أفعل، وهكذا. ويريكم آياته، أيضا سبقت أكثر من مرة البدل لورش، ويريكم الصلة لورش وغيره. ثم قست قلوبكم من بعد ذلك، مرت معنا أيضا الإدغام الكبير السوسي، من بعد ذلك مع المحافظة على إسكان العين، فهي كالحجارة التي يسكن الهاء هنا في هذه الكلمات، قالون وأبو عمرو والكسائي وأبو جعفر. أو أشد قسوة، النقل لورش والسكت لخلف بخلفه، ثم قسوه الإمالة للكساء قولا واحدا هنا عند الوقف، قسوه قولا واحدا إذا وقف عليها. الأنهار سبقت أكثر من مرة، موتى على وزن فعلة، لأنه من فعل مات، فعلة في الميم أصلية، بينما المولى والمأوى ليست الميم فيهما أصلية، لذلك لا يقللها. مأوى على وزن مفعل، وكذلك مولى مفعل، فاعل ولي وفاعل أوى، فالميم فيهما ليست أصلية. وإن منها لما يهبط من خشية الله، من خشية الله. أبو جعفر عنده الإخفاء كما سبق، إخفاء النون الساكنة والتنوين عند الخاء والغين. والوقف على الماء فيخرج منه الماء، أيضا سبق معنا كلمة السفهاء، يقف عليها لهشام وحمزة والأوجه الخمسة، يتفقان في أربعة ويختلفان في واحد، حيث يقرأ هشام بالتوسط، وحمزة بالمد يشبع. وما الله لغافل عما تعملون، هنا في هذا الموضع قرأ ابن كثير وحده بالياء، عما يعملون. أفتطمعون أن يؤمنوا لكم، الإدغام أن يؤمنوا، إدغام بلا غنة لخلف عن حمزة، والإبدال معروف. من بعد ما عقلوه وهم يعلمون، صلة الهاء لابن كثير وحده، وهم يعلمون طبعا فيها مرت معنا كثيرا. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، بدلات ورش، وإذا خلا بعضهم إلى بعض أيضا مرت معنا، عند ربكم أفلا تعقلون. هذه القراءات. أريد أن أشير فقط إلى كلمة فدارأتم، كلمة فدارأتم أصلها تدارأتم، كلمة فدارأتم أصلها تدارأتم، هي يعني نفس المعنى، لكن اللفظ مع التشديد يعطي معنى أقوى. فدارأتم فيها، يعني يتصور الإنسان هذا المعنى، هذه الكلمة فدارأتم، كيف يدفع بعضكم بعضا عندما يعني كل واحد يدفع التهمة عن نفسه. فدارأتم فيها، كل واحد يدفع التهمة، يقول لست أنا القاتل، لست أنا القاتل. فكلمة فدارأتم بالتشديد هذا تعطي معنى أقوى مما لو كانت تدارأتم. وهذا كثير، يعني المعنى، المبنى يدل على المعنى، شدة المبنى تدل على شدة المعنى أو زيادة المبنى. مثلا وإن كنتم جنبا فتطهروا، كلمة فتطهروا أبلغ من أن يقال فتطهروا، مع أن أصلهما واحد، فتطهروا أصلها تطهروا، نفس الاشتقاق ونفس المعنى، لكن في اللفظ تكون أقوى وأبلغ، تعطي معنى أقوى. أيضا مثلا كلمة مثل ضيزة معناها جائرة، تلك أيضا قسمة ضيزة قسمة جائرة، لكن ما الفرق بين ضيزة وجائرة في المعنى؟ يعني كلمة مستثقلة مستقبحة، ضيزة ومعناها أيضا مستقبح، لأنهم يعني فعلوا شيئا عظيما، حيث ألكم الذكر وله أنثى، حيث نسبوا الإناث إلى الله تعالى ونسبوا الذكور إلى أنفسهم. وعلى كل حال الله تعالى تبارك وتعالى عن الذكور والإناث، ليس عنده أولاد أصلا، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. لكن لفظ الكلمة ضيزى أقوى من أن يقال جائرة. هذا والله أعلم. من يريد أن يطبق على هذا الوجه؟ من يريد أن يقرأ هذا الوجه أيها الإخوة؟ نعم، الأخ أبو حفص، تفضل يا أخ أبو حفص. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم، أعوذ ضيزة وجائرة أخت أم نافع. لحظة أخوان. نعم. حفص. ضيزة وجائرة المعنى واحد، لكن اللفظ، يعني جائرة كلمة معروفة ومستعملة، مألوفة يعني، أما كلمة ضيزة فهي كلمة مستهجنة ثقيلة على السمع، فتعطي بذلك معنى أبلغ من أن يقال جارح، وإلا فمعناهما واحد. نعم تفضل يا أخي حفص. إن شاء الله يا شيخنا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة تشابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون. قال إنه يقول إنها بقرة لا، إنه يقول، رقق الياء، يقول. نعم إن شاء الله. قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث، ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها. قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون. وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها. فادارأتم، رقق الدال. نعم. فادارأتم فيها والله مخرج ما. أيضا هنا رقق الواو. نعم. والله. نعم. والله مخرج ما كنتم تكتمون. فقلنا اضربوه ببعضها، كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون. ثم قست قلوبكم. رقق الميم. نعم. ثم قست. ثم قست قلوبكم من. رقق الميم. ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة. وإن من الحجارة لما يتفجر وإن من الحجارة لما وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء. فيخرج، فخم الخاء، فيخرج. نعم. فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون. أفتطمعون أن يؤمنوا لكم. نعم يا شيخ. أفتطمعون أن يؤمنوا يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم أيضا هنا يسمعون رقق الميم. نعم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم أفلا تعقلون. بارك الله فيكم يا شيخنا الكريم وأحسن الله إليك وجزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك أخ أبو حفص وجزاك الله خيرا. الآن الأخ أبو عثمان تفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياكم الله شيخنا الحبيب أبا ياسر. حيا الله الإخوة الحضور. بارك الله فيك. حياكم الله وإياكم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة تشابه علينا وإنا إن البقرة فخم إن البقرة فخم الراء تشابه علينا رقق النون خلي الألف مفتوحة. إن البقرة تشابه علينا وإنا علينا رقيق إن البقرة تشابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون. قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها ولا تسقي الحرث. القاف القاف لا تهمسها والحرث رقق الساء. نعم ولا تسقي لا نعم ولا تسقي الحرث ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها هكذا شفنا. نعم قالوا لا نجئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون. وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون. فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله

أفلا تعقلون. جزاكم الله خيرا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، آمين. وأنتم من أهل الجزاء، بارك الله فيك، أحسنت. الآن الأخ أبو زينب. أخ أبو زينب. نعم يا شيخ، أنا بارك الله فيكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، فيكم بارك الله. الصفحة، أنا يا شيخ من أقول الصفحة اللي أسجل عندي كل دول. الصفحة 11. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة تشابه علينا. تشابه علينا، وضح الهاء. إن البقرة تشابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون. إن شاء، وضح الشين. إن شاء. إن البقرة تشابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون. قال إنه يقول إنها بقرة. انتبه قال إلى الغنى. إنه يقول إنها بقرة. الغنى يا أخ، الغنى يا أخ، أخشت الغنى. قال إنه يقول إنها. أما ماذا أقول أنا؟ وين النقطة ضعف يا شيخنا؟ النون المشددة، أنت تقول قال إنه يقول إنها، أين النون؟ نعم. المشددة الغنة. قال إنه يقول إنها بقرة. قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث، مسلمة لا شية فيها. قالوا الآن جئت بالحق، فذبحوها وما كادوا يفعلون. وإذ قتلت نفسا فادارأتم. قتلتم. وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها، والله مخرج ما كنتم تكتمون. فقلنا اضربوه ببعضها، كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون. ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة، وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار، وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء، وإن منها لما يهبط من خشية الله، وما الله بغافل عما تعملون. أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد رقق الميم، رقق الميم. أفتطمعون ما؟ أفتطمعون أن يؤمنوا لكم لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم أفلا تعقلون. بارك الله فيكم جزاكم الله خير أسأل الله لنا ولكم سعادة الدنيا والآخرة. آمين اللهم آمين جزاك الله خيرا بارك الله فيك. الآن الأخ أبو نجم. أخ أبو نجم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياكم الله شيخ محمد الله شيخ محمد. حياكم الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما قالوا ادع لنا رقق النون. قالوا ادع لنا ربك فَيُبَيِّنْ لَنَا مَا هِيَ إِنَّ الْبَقَرَ تَشَابَهَ عَلَيْنَا وَإِنَّا إِنْ شَاءَ اللَّهُ لَمُهْتَدُونَ. قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة. الأرض أولا انتبه أخي، الأرض فخم الضاد، بعدين ولا تسقي ليس ولا تسقي، افتح التاء. قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شيء فيها. ولا تسقي الحرث، رقق الثاء، بعدين لا شيء ليس لا شيء فيها، لا شيء فيها. قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شيئة فيها. يا أخي لا شيئة، ليس لا شيئة، ما في همزة، وقبلها الحرث، رقق الثاء. قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث. يا أخي يا أخ أبو نجم، لا ذلول تسير الأرض، فخم الضاد، ولا تسقي الحرث مسلمة، ولا تسقي الحرث، رقق الساء. لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شيئة فيها. يا أخي لا شيئة، لا شيئة، أين الهمزة؟ ما في همزة؟ لا شيئة، ليس لا شيئة، لا شيئة فيها، لا شيئة فيها. قالوا الآن جئت بالحق، فذبحوها وما كادوا يفعلون. وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها، والله مخرج ما كنتم تكتمون. فقلنا اضربوه ببعضها، كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آيات. يحيي الله، يا أخي انتبه، أخ أبو نجم، كذلك يحيي الله الموتى، يحيي الله ليس يحيي الله. بعدين الموتى مد الألف حركتين. كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون. ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة. فهي كالحجارة، افتح الكاف، فهي كالحجارة، وقبلها الغنة، من بعد ذلك الغنة، لا تنسها بمقدار حركتك. ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة، وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار، وإن منها لما يشق فيخرج منه الماء، وإن فيخرج منه الماء، رقق الميم، فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية يهبط وإن منها لما يهبط من خشية الله، وما الله بغافل عما تعملون. أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا تحدثونهم بما فتح الله عليكم قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم أفلا تعقلون. جزاك الله خير يا شيخ، بارك الله فيك. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وفيكم بارك الله. أحسن، جزاك الله خيرا. إذا نركز أكثر أخ أبو نجم بارك الله فيك على الألفاظ الصحيحة للكلمات، وأحب أن أشير إلى كلمة شيا. كلمة شيا حذفت منها الفاء، فاء الكلمة يعني الحرف الأول من الكلمة محذوف، أصلها وشيا، وشيا لأنها من الفعل وشا، وشا يشي. الوشي يعني ليس موضوع الوشاية، وإنما موضوع كما قلت التزيين، أن يدخل لون في لون أو شيء في شيء. موشى، نقول موشى يعني فيه ألوان متعددة. وهذا الوزن كثيرا ما يحذف، كثيرا ما تحذف الواو الحرف الأول. مثلا عدة أصلها وعدة لأنها من فعل وعدة. ثقة أصلها وثقة لأنها من فعل وثقة. وهكذا أيضا مقة أصلها ومقة، وكانت غير مستعملة كثيرا بمعنى المحبة. فهنا عندنا كلمة شية أصلها وشية، حذفت منها الفاء. الآن الأخ فجر الحرية. نعم أخ محي صلاح، تشارك إن شاء الله. أخ فجر الحرية، أخفجر الحرية، أخفجر الحرية، أتريد أن تقرأ؟ إذا الأخ قارئ القرآن، أخ قارئ القرآن، نعم، تفضل اقرأ لنا في إحدى القراءات أو الروايات، تفضل. حاضر الشيخ، بارك الله فيكم. طيب حاضر إن شاء الله شيخنا بقراءة ابن كثير. نعم تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة تشابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون. قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها. قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون. وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون. فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون. ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة. وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما يعملون أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون فإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عليكم ليحاجوكم حقق الحركات عليكم وضح الكسرة من الضمة طيب. قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم أفلا تعقلون بارك الله فيكم شيخنا أحسن الله إلينا وإليكم أحسنت ما شاء الله جزاك الله خير قارئ القرآن ما شاء الله قراءة جميلة ممتازة بقراءة ابن كثير أحسنت بارك الله فيك أخ فجر الحرية موجود أخ فجر الحرية إذا أخ محيي صلاح أخ محيي صلاح وفيكم بارك الله فيك أخ محيي صلاح نعم تفضل هل لي أن أشرك أنت كتبت هل لي أن أشرك نعوذ بالله من الشرك يا أخي هل لي أن أشارك تقصد نسيت الألف وهذه طامة من الطامات فتحول المعنى كثيرا تفضل شارك السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته صوت يا شيخ السلام عليكم نعم في صوت وعليكم السلام ورحمة الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة تشابه علينا لا يا أخي انتبه يا أخ محيي انتبه ما هي إن البقرة قرأتها يعني سكنتها وصلا هذا خطأ لأن الياء مفتوحة إذا وقفنا نقول ما هي وصلا ما هي إن البقرة ما هي افتح الياء نعم تفضل قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة تشابه علينا وإنا إن شاء طيب أعد مرة أخرى انتبه يبين لنا إدغام هنا لا تظهر النون يبين لنا ما هي إن البقرة إن الباء رقق الباء إن البقرة تشابه علينا تشابه افتح الهاء وافصلها عن العين تفضل أعد قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي إدغام هنا فالنون لا تظهر يبين لنا أنت تقول يبين لنا يبين لنا قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة تشابه علينا وإن إن البقرة رقق الباء إن البقرة تشابه علينا وافتح الهاء إن الباء إن البقرة تشابه علينا تفضل إن البقرة تشابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا انتبه انتبه يا أخ محيي بقرة لا هنا إدغام بلا غنى لا نقول بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث ثم لا نبدأ تثير الأرض كما قلت هذا يعكس المعنى نبدأ لا بقرة لا ذلول أو لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث تفضل أعد قال إنه يقول إنها بقرة لا تذول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة ناشية فيها انتبه يا أخي انتبه بارك الله فيك ركز قليلا بقرة لا ذلول تثير الأرض رقق اللام افهم الضاد ولا تسقي الحرث مسلمة ليس مسلمة كما قرأتها مسلمة بالرفع تفضل أعد صحيح لا ذلول تثير تثير الأرض لا ذلول إخفاء هنا مع الغنة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لاشية فيها مسلمة لا هنا إدغام بلا غنة أيضا مسلمة لا وليس مسلمة لا ما في غنة مسلمة لا شية فيها قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون نعم بارك الله فيك يكفي هذا أخ محي صلاح انتهى الوقت تقريبا سيأذن المغرب عندنا بارك الله فيك إذا ركز على الإدغام إدغام النون الساكنة أو التنوين في اللام يكون بلا غنة يعني لا نأتي بغنة وأيضا لا نبقي أثرا للنون أو التنوين يبين لنا لا نقول يبين لنا ولا يبين لنا أيضا بقرة لا وليس بقرة لا مسلمة لا شية فيها بارك الله فيك وجزاك الله خيرا أحب أيضا أن أشير إلى كلمة ذلول ذلول طبعا هي صفة للبقرة والبقرة مؤنثة وجاءت الصفة مذكرة ذلول لم يقل ذلولة لماذا؟ لأن هذا الوزن فعول يستوي فيه المذكر والمؤنث فعول يستوي فيه المذكر والمؤنث لذلك نقول أم حنون أو أم رؤوم لا نقول أم حنونة أو رؤومة أيضا نقول امرأة فخور بأبنائها مثلا ولا نقول فخورة وهذا خطأ شائع جدا حقيقة خطأ شائع أنهم يضعون تاء التأنيث لوزن فعول ولا تلي فارقة فعولة أصلا ولا المفعال والمفعيلة التأنيث لا تلي الفعول والمفعال والمفعيل يعني الأرض المعطاء نقول لا نقول الأرض المعطاءة مثلا نعم، ذلول يعني الفعول إذا كان بمعنى الفاعل، أما إذا كان بمعنى المفعول فإنه تلحقه تاء التأنيث. هنا ذلول، فخور مثلا لا تلحقها، لكن إذا كانت بمعنى المفعول مثل حلوبة، فيها 42 حلوبة، قال عنترة فيها 42 حلوبة، دخلت عليها التالي أنها بمعنى المفعول. نعم، بارك الله فيكم، نكتفي بهذا القدر، وكما قلت الدرس هذا سيكون يومين في الأسبوع فقط إن شاء الله، الاثنين والأربعاء، إذن يتجدد لقاؤنا في هذا الدرس بعد غد إن شاء الله، والآن